على الفراق. يا ناس صلوا على النبي، يا من يعاوننا ويا من يعيننا، يا من يرد الحمل لو صار ما يلا يلا يلا وكربي زنارك يا مال عريس وكربي زنار فايت عدارك عز الجنايم فايت عدار وكربي زنارك يا مال عريس وكربي زنارك فايت عدارك عز الجنايم فايت مجمع الحبايب صدر بيت امك مجمع الحبايب وكربي زنارك يا مال عريس وكربي زنارك فايت عدارك عز الجناين فايت مشينا يا أبو نصار عشينا ومشينا عشينا ومشينا يا أبو محمد عشينا ومشينا غالي علينا العريس راعت غالي علينا وكربي زنارك يا مال عريس وكربي زنارك عطر حوران يا ريحة الهيل لا سلاك الحساد من غير سايا وانتي عطر حوران يا ريحة الهيل ما سلاك الحساد من غير سايا يا بنت يلي تلبسين الخلاخين يا ريتاني خيط القصد بالعبايا يا بنت حراني يا ريحة الهيل لا سلاك الحساد ومن غير يلا صفقة ها ها ها ترقبوا كل جديد مركز القمة عطر حوران يا ريحة الهيل لا سلاك الحساد ومن غير سايا لا سلاك الحساد ومن غير سايا يا بنت يلي تلبسين الخلاخين يا ريتاني خيط القصب بالعبايا يا بنت سلاك الحساد يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا كف العرسان سمعين اللي ما يصلي على النبي ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد ها يا والله ها دقل ضرب يا لمي يا لمي شديلي ما خدات يا لمي يا لمي شديلي ما خداتي وطلعت من البيت وما ودعتي خيال طلعت من البيت وما ودعتي خياتي طلعت من البيت وما ودعتي خيال طلعت من البيت وما ودعتي خيال ولدها دهدونك دهدونك على أم البرقع ودونك من غربة البيوت من غربة البيوت محمد مرخايا من غربة البيوت يا يما من غربة البيوت يا يما ها من غربة البيوت من غربة البيوت من غربة البيوت من غربة البيوت محمد مرخايا من غربة البيوت يا يما من غربة البيوت يا يما هل ما قال اللفوت ما قال اللفوت ما قال اللفوت ما قال اللفوت يلا على النسوان ما قال اللفوت يا يما ما قال اللفوت سلامك واجب هزي وعلى الحاجب يا سلامك واجب عليك يا بنية لا فن المصايب على فراقك يا بنت لفن المصايب عسوريا يا ولا الله ابو العيس صابك غرور والغرور لما يصيبك مشكله تغير في كل شيء حتى طرق المعامله صابك غرور والغرور لما يصيبك مشكله تغير في كل شيء حتى طرق المعامله الاوله عليت نفسك فوق فوق اللهم صل عليك يا سيدنا محمد كان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريب لكن ظروفك غريب كان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريب لكن ظروفك غريبة وليش حبيتك ما اعرف ليش من دونك يا عمري ما اقدر اعيش عين الشباب ليش حبيتك ما اعرف ليش من دونك يا عمري ما اقدر اعيش اشرب لا انسى القاك بكاسي حبك داوخني يا قلت لها شلون وصفك قالت حلوة وميرة قلت لها شلون وصفك قالت حلوة وميرة حيرة ابن رفاعي عازف كل الجزيرة حيرة ابو صياع شاعر كل الجزيرة ها ها جديد جديد راعت كشكول ابو النواظر العيون ابو عريف في غيابه وش قد تلف ايش قد تدور خاطك بيدي يا عصفور تلف ايش قد تدور خاطك بيدي يا عصفور عشره مثلك ما يقدرون هزون شعره بيا عشره مثلك ما يقدرون هزون شعره بيا صور حياة عيون حازم رمضان أبو الريم يا دنيا دوارة طبع شلون غدارة وبكل يوم أعد نجوم وعيوني سمارة شلون شلون دنيتنا هم وحزان خلتنا شلون شلون دنيتنا فارس رمضان عيونه والنواظر الغالي سيف الرشاش بعد تحية للعرسان. هلا والله. عزمتن يا بنات الحارة، من هو عزمتن يا بنات الحارة؟ من هو عزمتن يا بنات الحارة؟ من هو عزمتن يا بنات الحارة؟ الحضري العيون عدي رمضان. عزمني محمد هالشب النوار، عزمني رعد هالشب النوار. من هو عزمتن يا بنات اخوالو؟ من هو عزمتن يا بنات اخوالو؟ عزمنا محمد خاطرنا عبالو، عزمنا محمد خطرنا عبالو. ماني شايف وين ام العارس، ماني شايف. ماني شايف وين ام محمد، ماني شايف. عمال الدنيا وماني عايفة. عيون سيف الرشراش وعلي الحسن الغالي. فارس رمضان العيون نصر حجازي. عمال الدنيا ماني عايفة. شعرها كل البنات نجوم يعني يا يابا، والله محمد قمرها. كل البنات نجوم يعني يا يابا، والله وراعت قمرها. تسوالي وكل القرابة يا عنيد يا يابا.